عن الأشعث بن سليم. عن الأشعث ابن سليم وهو ابن أبو الشعثاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود بن هلال. عن الأسود ابن هلال وهو ثقة. نعم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن ثعلبة بن زهدم. عن ثعلبة بن زهدم وهو مختلف في صحبته. مختلف في صحبته وقيل إنه تابع ثقة. أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن حذيفة. عن حذيفة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني وكذا يعني كرواية حذيفة أو كحديث حذيفة جاء عن ابن عباس رواه عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة المسعود الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. ومجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن شقيق العقيلي هو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. ويزيد الفقير وأبو موسى قال أبو داود رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب الفقير وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. والفقير كما سبق أن مر بنا يعني ليس نسبة إلى الفقر وإنما هو يعني نسبة إلى أنه كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير. وأبو موسى. وأبو موسى هو علي بن رباح ويقال له علي وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وذكر قولا آخر ابن حجر ذكر قولا آخر يعني شخص آخر قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا. من الثاني مالك بن عبادة الغافق الصحابي لكن ذاك رمز له بخط وهذا رمز له هؤلاء موجود رمزه خارج المفرد مسلم وصار السنة عن جميعا عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى. وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير أنهم قضوا ركعة أخرى لكن الذين رووا يعني كل الذين رووا ما ذكروا أنهم قضوا وإنما جاء التنصيص يعني أنهم لم يقضوا يعني في كثير من المواضع. وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. سماك الحنفي سماك بن الوليد سماك بن الوليد الحنفي سماك بن الوليد الحنفي وهو ليس به بأس أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تشبيه وكذلك يعود إلى أين؟ إلى نفسه الكيفية لحديث حليبة ليس هذه الأخيرة. لا لا لا هذا يعني جاء معترض. وكذلك رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم زيد بن ثابت صحابي جليل حديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين. قال فكانت يعني لكل يعني لكل كانت للقوم ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني أنه صلى الركعتين والطائفة الأولى لها الركعة الأولى ثم سلمت وجاءت الطائفة الثانية وصلت الركعة الثانية وسلمت معه ولم يقضوا. قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين وفي الحضر أربعا وفي الخوف ركعة. ومحل الشاهد قوله وفي الخوف ركعة، يعني معناه أنه يمكن أن تكون صلاة الخوف ركعة واحدة، وذلك إذا اشتد، قال وذلك إذا اشتد القتال أو اشتد الخوف، إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون ركعة واحدة الإمام والمأمومون، يعني يصلون ركعة واحدة. والحديث واضح الدلالة على ذلك، وقد مر حديث حذيفة المتقدم الذي فيه أن المأمومين صلوا ركعة ركعة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، لكن هذا يدل على أن المأموم أيضا الإمام يصلي ركعة وأنه يصلي بهم ركعة واحدة. وقوله فرض الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم يدل على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله عز وجل، وأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عنده وإنما هو من عند الله، فالسنة من الله والقرآن من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها كالقرآن، ولا يفرق بين السنة والقرآن، ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. وفيه يعني جواز يعني أن يقال على لسان، فرض الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد سبق من ربنا نظير هذا، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. نعم. قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور. مسدد مر ذكره، سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن الأخنس. عن بكير بن الأخنس وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مجاهد عن ابن عباس. عن مجاهد عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بحذاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يفتي الحسن. ثم ورد أبو داود هذه الكيفية، وهي كون الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم، فيكون عنده أربع ركعات، ثنتين فرض والثنتين الأخيرتين نفل، يصلي بكل مجموعة ركعتين، فيكون الإمام عنده أربع، يعني أربع، يعني الركعتان الأوليان فرض والركعتان الأخيرتان التي مع المجموعة الثانية نفل. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني حديث ابن معاذ بن جبل الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وبعض أهل العلم يعني يقولون أن ابن معاذ كان يصلي مع النبي نافلة ثم يذهب يصلي بهم فريضة، يعني حتى يكون المفترض خلف المفترض لا يصلي المفترض خلف المتنفل، يعني هذا الحديث واضح الدلالة على ذلك، وهو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حيث صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم وهذا هو فرضه، ثم جاءت المجموعة الثانية وصلى بها ركعتين فكان متنفلا وهم مفترضون. ففيه دليل واضح الدلالة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم. نعم الظهر يعني صلاة رباعية، فجعل بعضهم وجاه العدو وبعضهم صلوا معه، فصلى بهم ركعتين وسلم، ثم بعد ذلك ذهب هؤلاء وصفوا في مقام أولئك، وجاء الذين في وجاه العدو وصلى بهم ركعتين وسلم، فصارت صلاته في الطائفة الثانية هو متنفل وهم مفترضون. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأشعث. عن الأشعث وهو أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعلهم مجموعتين وهو إمامهم، فإذا فعل ذلك إمام الجيش أو رئيس الجيش يعني أو أمير الجيش يعني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، ولو فعل ذلك جاز، لكن كونه يعني يصير الـ الـ الـ الـ الإمام واحد يعني ويصلي بهم يعني يدل على أن هذا هو الأولى حتى يكون وراء إمامهم وراء رئيسهم وأميرهم، وإن فعل ذلك جاز، لكن هذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة على صحة صلاة المفتر خلف المتنفل. قال وبذلك كان يفتي الحسن. نعم. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ركعات، لأن ست ركعات يعني إذا نصلى المغرب مرتين الإمام. كيف؟ أهو هذا يعني هذا كذا قال أبو داود. أيوة. قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول يعني وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن جابر بن عبد الله مر ذكره. وكذلك قال سليمان اليشكري. وكذلك قال سليمان يشكري وهو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه، يعني ما ذكر أبو داود لأن هذه في المعلقات. يقول الإخوان أنه في نسخة العون في معاذ بن العنبري عبيد الله بن معاذ عن الأشعث. عبيد الله بن معاذ إيه عن الأشعث. عن الأشعث إيه عندنا نحن عبيد الله عن أبيه. لا هو عن أبيه، هو يروي عن أبيه، لكن يعني الأشعث يعني متقدم، عبيد الله يعني من شيوخ أبي داود يعني يمكن ساقط عن أبي. لا لعله أنا بس تنبيه، أردت التنبيه لأن بأخوان استشكل ساقط. أحسن الله إليك، أظن الآن باب الصلاة الطالب. السؤال الآن اللي يتوجه عن هذه الصلوات الكيفية في الوقت الحاضر، كما تعلمون يعني السائل هنا مثلا يقول تغير الوضع، فكيف نصلي صلاة الخوف مع تطور الأسلحة والمدافع الثقيلة والطائرات والصواريخ التي تفتك بالإمام وبالحراس؟ على كل من الناس، أقول الناس يعني الـ يعني الـ كونه يعني ينزل بهم يعني شيء، هذا شيء يعني لا علاقة لهم به، وإنما المهم أنهم هم يعني بدل ما يكون كلهم مشغولين ولا يستطيعون يدافعون لو نزل عليهم شيء، أو يعني مثلا حتى الآن في بالنسبة للأسلحة يعني فيه صواريخ مضادة للصواريخ، فلو كانوا يعني اشتغلوا كلهم اشتغلوا عن الصواريخ المضادة لو كانوا يصلون كلهم، لكن إذا كان بعضهم يعني يصلي وبعضهم يعني يحرص يراقب الأجهزة. نعم، يعني الصف الثاني يراقب الأجهزة. نعم، لكن يعني أنا أقول حتى يعني الآن يعني فيه يعني صواريخ في بعض الصواريخ اللي تيجي من بعيد، فلو كانوا كلهم يصلون يعني ما في أحد يعني يفعل هذه الأشياء المضادة، يعني فالحكم يعني موجود، ما هو يعني معناه انتهى. لا، هما السائل لعله يقول الكيفية، يعني الآن ما هي أنسب الكيفيات يعني مثل هذا؟ أحسن الكيفيات هي حديث صالح بن خوات الذي مر، يعني هذا أحسن الكيفيات الذي يكونه يصلي ركعة ثم الطائفة الثانية تتم لنفسها، ثم تأتي الطائفة الثانية تصلي مع ركعة، ثم المجموعة الآخرة تسلم معه، تتم لنفسها وتسلم معه، يعني هذه أحسن كيفية، هي هذه كلها صحيحة التي صح منها وصحيح، لأن يعني أكثر الكيفيات صحيحة أو كلها إلا ما ندر، هو نفسه من خلاف التنوع، يعني كل يعني كل صفة منها صحيحة، الإنسان إذا أتى بأي شيء ثابت صح، لكن يعني أقربها من ناحية عدم كثرة الذهاب والإياب وكذا هي رواية صالح بن حواد عن من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. والسؤال آخر يتكرر وهو بالنسبة لصلاة المغرب في غير هذه الصفة الأخيرة، كيف يعني كيف نطبق الصفات الماضية إذا أراد الإمام أن يصلي بهم صلاة المغرب؟ المغرب لا تحصر إيه؟ يتابع على ما هي عليه، يتابع على ما هي عليه، يمكن يعني يصلي بطائفة ركعتين تجي طائفة أخرى تصلي معه، والله ما أعرف التفاصيل، لكن يعني إذا كان على الطريقة التي يعني جاءت أخيرا ليك اللي يعني يصلي، يعني لو كان يعني صلى يعني المغرب يعني واحد يعني مجموعة صلى بالمغرب ومجموعة صلى المغرب يعني مجموعتين كالحديث الذي قال يصلي بكل ركعة طائفة ركعتين، إذا حصل يعني مثل هذا يعني بيكون فيه إمامين. نعم، لأن قضية يعني هذا ذكره أبو داود استنباطا، هلا ما فيه حديث جعل لسانه ممكن صحيح أبد لا بس حكاية. نعم، مثلها. نعم، حكاية. وشون حكاية؟ يعني حكى الله، هو يعني هو يذكره بعض يعني قال الله تعالى على لسان كذا، لكن الحكاية يعني ما يعني أدري عن استعمالها أو كذا، يعني هل يعني فيها محذور أو كذا، لا أدري. نعم، هذا حكاية عن كلام الله، ولكن هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يذكر يعني ما حصل منهم بكلامه سبحانه وتعالى، هو نفسه كلام، هذا كلام الله، ويعني الشيء الذي قالوه الله تعالى تكلم به، ويعني كما هو معلوم يعني هم ألسنتهم مختلفة، وهذا الكلام الذي جاءنا بلسان عربي مبين وهو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن يقول حكاية يقولون القرآن ليس كلام الله بل هو حكاية عن كلام الله، لأن كلامه المعنى القائم بنفسه، وهذا حكاية أو عبارة، هذا غير هذا. صلاة الخوف بالقصر الحديث هذا ما يمدينا نكمله، باب صلاة الطالب. ايه طيب. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الطالب. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتل. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ماء أؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. ثم ورد أبو داود هذه ترجمة: باب صلاة الطالب. الطالب يعني طالب العدو، طالب العدو الذي يطلب عدوا، وأل أيضا عن المضاف إليه الطالب أي طالب العدو. وهذا يأتي كثيرا التعبير يعني باللفظ يعني أل تغني عن المضاف إليه، وهذا يستعمل كثيرا مثل ما يقال الفتح والبلوغ والنيل، يعني اختصارا يعني نيل يعني بلوغ المرام، فتح الباري، يعني أل تغني عن المضاف إليه، كثيرا ما يأتي استعمال ذلك. فالطالب هنا طالب العدو، فحذف المضاف إليه هو العدو، وجاءت أل في الأول عوضا عن المضاف إليه، والمقصود به طالب العدو يعني من يطلب عدوا. والعلماء قالوا إن أن الإنسان قد يكون طالبا وقد يكون مطلوبا، فإذا كان مطلوبا والعدو يطلبه ولو وقف يصلي يعني تمكن منه وقضى عليه فإنه يصلي يعني على راحلته، ويصلي إيماء ويصلي ناشيا، فإن خفتم فرجانا أو ركبانا، يعني هذا إذا كان مطلوبا. وأما إذا كان طالبا، إذا كان طالبا ويعني قال فإنه ينزل ويصلي، إلا إذا كان يعني انفرد ذلك الطالب من من من أصحابه وانفرد عنهم وخشي أنه يعني يلحق به العدو، فيصير هنا يعني كأنه في حكم المطلوب، فله أن يصلي ماشيا أو يصلي راتبا. وأما إذا كان متمكنا من أن يصلي ولا يترتب على يعني صلاته يعني مضرة عليه فإنه ينزل ويصلي، هذا إذا كان طالبا. أبو داود رحمه الله أورد حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن خالد بن سفيان الهذلي خالد بن سفيان الهذلي في مكان كذا يعني في عرنة وعرفات، فاذهب إليه فاقتله. وكان يعني يجمع لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه ولما رآه قال: خشيت أنني أن أخرت الصلاة، يعني يكون بيني وبين شيء يعني يجعلني أخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فصار يصلي وهو يمشي إليه في طريقه إليه يومي وإيمان وهو ماشي. ولما وصل إليه قال له خالد: من أنت؟ قال: رجل من العرب، علمت أو أنك تجمع لهذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجئتك لهذا، يعني هذا كلام في تورية، لأنها يعني هو يريد شيء وذاك يريد شيء آخر، يعني كأنه قال يعني جئت لأنصرك وليؤيدك، ففهم هذا منه ذلك. وأما هو قال جئتك لهذا من أجل أنك تريد يعني يريد أن أقتلك، يعني هذا هو الذي جاء من أجله، جئتك لهذا لأكونك تجمع لهذا الرجل، أنا جئتك من أجل هذا. فهذاك يعني فهم أنه يعني يريد أنه يصير معه وأنه بيكون مع الجماعة اللي هو يجمع، وهو يريد أنه جاء ليقضي عليه لأنه يجمع لهذا الرجل أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من التورية في الكلام الذي يعني يكون يعني المتكلم يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر وكلامه محتمل، لأنه لو قال جئت أنصرك يعني صار كاذبا، لو جئت أنصرك أو لو قال جئت يعني أقاتلك يعني لقاه، ولكنه أتى بكلام محتمل بكلام مجمل يحتمل هذا ويحتمل هذا، وهذا من التورية في الكلام. قال فقال إنني بذلك يعني إنني هذا شأني يعني أجمع، فمشى معه ولما تمكن منه ضربه بالسيف حتى برد يعني حتى مات يعني حتى برد يعني حتى مات وقضى عليه. نعم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو. أبو معمر عبد الله بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عبد الله بن. عن ابن عبد الله بن أنيس وهو غير يعني مسمى، وقيل إنه عبيد الله وقيل إنه ومرة وهو مجهول يعني وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود وحده. آه والله ما وجدت له ترجمة. أنا ما وجدت له ترجمة في التأمل. لا هو هنا أبو رشوان. لا ذكر هناك في الأنساب في الأبنى ابن ضمرة أو عمر ضمرة أو عمر، وقال أنه روى عن أبيه في ليلة القدر وفي الخوف وفي صلاة الخوف. في صلاة الخوف هذه زيادات من عنده. من عند مين؟ من أبو شبال؟ أي هذه اللي بين قوسين ما تجي في النسخة الثانية. أيوة. ما تجي إلا عنده بس. أيوة. لأن في النسخة الثانية فقط في ليلة القدر. في ليلة القدر؟ أيه. ايوه ابن عبد الله الخوف يعني جاءت بين قوسين ايه صلاة الخوف. نعم. وقد رجعت تهذيب الكمال ولم اجد النص على الصحيح. ايه. الالباني ذكر هذا في الرواية الغليل وقال ان الحديث ضعيف بسبب ابن انيس وهو عبيد الله، قال كما رواه البيهقي كما رواه البيهقي وقال عبيد الله وهو مجهول، قال فالحديث يعني ضعيف يعني بسبب ذلك. وأما تدريس رواية محمد بن إسحاق بالعنعنة فقد صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد، يعني موجودة في التحديث والقصة طويلة في مسند الإمام أحمد، وذكرها الألباني في الرواية الغليل ويعني صرح بالتحديث، ولكن يبقى ابن أنيس ابن عبد الله بن أنيس يعني هو المجهول، فيعني بسببه ضعف الحديث. وعبد الله بن أنيس صحابي أخرج له أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة أخرج له أحسن الله البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب هذا الجهني إيه عبد الله بن أنيس الجهني أيوة البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك. الحكم عليه بالجهالة ممن ذكره نفس الألباني يعني حكم الشيخ إيه ما ذكر إنه ما روى عنه إلا فلان وفلان وما ذكر عنه فيه شيء ذكر فيه كلام. الظاهر إنه يا شيخ عبد الله ابن عبد الله كما هو ذكر قال هو قال المنذري إيه؟ المنذري قال كذا عبد الله ابن عبد الله إيه؟ فلأنه هنا المحشي محمد عوام يقول وتحرف السنن البيهقي إلى عبيد الله. أيوة لكن كيف يعني هو عبد الله ابن عبد الله تحرف إلى عبيد الله؟ لا بس هو يعني في يعني فيه من أبناء عبد الله كلام مدري على كلام لا بس كلام مدري يعني يمكن أقول يمكن عند المنذر تحرف إلى عبد الله بدل عبيد الله، أقول يمكن تحرف عند المنذر. أحسن الله عليك. والغالب يعني في الغالب الأسماء أن الاسم الإنسان على اسمه أبيه هذا نادر من النوادر، ما هو من الأشياء المشتهرة والمنتشرة الكثيرة، يعني يوجد عبد الله بن عبد الله، لكن كون يصير له اسم آخر، وغالبا أو كثيرا ما يأتي الاسم على اسم أبيه إذا مات وهو في بطن أمه، إذا مات وهو في بطن أمه يعني يسمى يعني باسم أبيه. وقد مر يعني في سنن النسائي شخص يعني كان مات وهو في بطن أمه فسمي باسم أبيه. الفائدة الثانية أنه يقول أنه في الفتح في فائدة اللي في الأمس الذي محمد بن الأسود، محمد بن الأسود الذي في درس أمس، نعم، يعني في تحفة الأشراف قال يعني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، قول محمد بن الأسود لعله محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبي الأسود. في محمد بن الأسود رقم الحديث 1241، محمد بن الأسود في تحفة الأشراف أبو الأسود، أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، يعني بدل محمد بن الأسود أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. في نفس الإسناد أوله قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي، كنا استشكلنا في الرموز. أيوة. الصواب أنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. أي في طبعة طبعة بالأشبال البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أيوة. لما رجعنا تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب فيه مسلم وأبو داود وابن ماجه. النص عليه المزي. أي. تهذيب الكمال والحافظ. إيه. طيب. إيه لكن أسقطوا رمز البخاري. إيه. ثم لأن الرجل هذا مختلف فيه حصل ترجيح للحافظ أو ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب عدد من العلماء أنهم قالوا أن هذا من شيوخ البخاري. أيوة. وهو فسير رموز أربعة. البخاري ومسلم. البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. بالنسبة أحسن الله إليك، أي في الفائدة الثانية عن هذا الحديث الأخير حديث الطالب، الحافظ ابن حجر يقول إسناده حسن، هو نفس الألباني قال أن تحسين الحافظ له مع يعني كون يعني هذا يعني ابن عبد الله بن ونيس يعني لا يستقيم التحسين يعني مع جهالته. الحافظ في مثل هؤلاء ما يطلق عليهم الجهال. ها؟ حافظ رحمه الله مثل هذه الطبقة ما يطلق عليها الجهال، يتورع اليوم أبناء الصحابة دولي ما الغالب أنه يقول عنهم مقبول، يعني أنا وجدت كثيرا في طريقة والله هو كلمة مقبول يقولها في مجهولين يعني في مواضع متعددة. صلاة الخوف تقصر حتى في الحضر؟ صلاة الخوف يعني ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني فائدة حول هذا الموضوع، وقال أن يعني صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر، يعني وهذه يعني ذكرتها من الفوائد المنتقاة في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، ذكرت هذه الفائدة عن الحافظ ابن حجر وهي يعني أن صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر، تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر لقصرة في الجميع. إيه نعم، تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر، وذكرها في ذكرتنا نادي هو قال قصر أو أنها تمام، بس إنه قال إنه يتابعها في الحضر، ما تذكر الآن ما أجزم هل قال في القصر وإلا أنه يعني يتابعها تامة لكن مع تقسيم الناس. نعم، مع ما تذكر، لكن الفائدة هي موجودة في الفوائد المنتقاة. عزلت إلى مكان الحافظ وقال قال والدليل على ذلك أن الآية أطلقت وإذا كنت فيه فأقمت عنهم الصلاة فإنه يشمل الحضر والسفر. قال هذه الآية يعني عمومها يدل على أن الحكم يشمل الحضر والسفر. أحسن الله إليك. بمناسبة دخول شهر شعبان، هل هناك من سنن تؤدى فيه؟ المعروف في شهر شعبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، يكثر فيه من الصيام، يعني وجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان وشهر محرم، هذان الشهران أكثر ما يصام فيهما وأكثر ما كان يصوم صلى الله عليه وسلم في شعبان، هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ليلة النصف من شعبان يعني تخصيصها بالصيام وتخصيص الليل بالقيام فلم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت الصيام لكل سنة يكثر منه. أما أن يقصد يوما معينا أو يختار يوما معينا كيوم النصف من شعبان ويخصه بالصيام فهذا من الأمور المبتدعة ومن الأمور المحدثة. يقول أنا عندي سائق يشرب الدخان، هل أبقيه عندي أم أتركه؟ وهل المال الذي أسلمه له الراتب هل يعتبر مساعدة له على هذا المنكر؟ والله أنت كونك يعني تستأجره وتعطيه نقود وهو يفعل المنكر يعني أو يشرب الدخان يعني أنت يعني ما أنت مسؤول عن هذا، ولكن أن كونك يعني تقترن أو كونك يعني تصطحب إنسان سليم من الشرور وسليم من هذا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي لك، يعني كونك يعني ما يكون صاحبك ومقارنك ومرافقك يعني يكون متصل بهذا الوصف. والحمد لله الذين يعني ما يشربون الدخان كثير والإنسان يعني يختار منهم. من خرج منه ريح هل يستنجي ويتوضأ أم يعيد الوضوء بدون استنجاء؟ الريح ما فيها استنجاء، الريح ليس فيها استنجاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبس بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيوتر فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. تفريع أبواب التطوع، التطوع هو النفل وهو غير الفرائض، وقوله وركعات السنة لعله يريد بذلك الركعات التي تكون تابعة للصلوات، والسنة لعله يريد بها السنة في اصطلاح الفقهاء، وهي التطوع أو الركعات المستحبة التي هي رواتب تابعة للصلوات. والسنة تأتي على أربعة معاني: تأتي يراد بها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي منهجه وطريقته. فما في القرآن وما في السنة كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن من الله والسنة من الله، إلا أن السنة وحي غير متلو، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها الحديث الذي مر بنا بالأمس، حديث ابن عباس: فرض الله على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في السهل ركعتين وفي الحضر أربعا وفي الخوف ركعة. قال: فرض الله على لسان نبيكم، يعني أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الله، الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الله، فالسنة من الله والقرآن من الله والكل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، لأن المقصود بسنتي يعني طريقته التي هي اتباع الكتاب والسنة وهدي الكتاب والسنة، وهذا هو عم المعاني التي يأتي لها لفظ السنة. والمعنى الثاني يراد به خصوص الحديث، خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له سنة، ومن ذلك ما يأتي في شروح الحديث وفي كتب الفقه عندما يأتون إلى مسألة من المسائل ويذكرون في أول الكلام عليها فيقولون: هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو المعنى، ثم يقول: أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع، وأما المعنى فكذا وكذا. فإذا عطفت السنة على القرآن أو على الكتاب فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة بهذا المعنى تكون مرادفة للحديث، الحديث والسنة بمعنى واحد لأنها كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث: السنة في مقابل البدعة، تأتي السنة في مقابل البدعة، إذا قالوا هذا سنة وهذا بدعة يعني معناه أن هذا يعني وفقا للسنة وهذا وفقا للبدعة. ومن ذلك الكتب التي يؤلفها العلماء في عقيدة السنة والجماعة باسم السنة، السنة كذا، كتاب السنة لابن أبي عاصم، السنة لمحمد بن نصر المروزي، السنة لعبد الله بن محمد، السنة للالكائي، السنة كذا، يعني معنى ما يعتقد طبقا للسنة وخلافا للبدعة. والإمام أبو داود رحمه الله قد وضع في كتابه السنة كتابا باسم كتاب السنة، وأورد فيه ما يقرب من 150 حديثا كلها في العقيدة، يعني ما يعتقد وفقا للسنة خلافا للبدعة. والمعنى الرابع هو السنة باصطلاح الفقهاء، وهو المأمور به ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب, يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه, ويطلبه الشارع طلبا غير جازم بخلاف الواجب, فإنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه, ويطلبه الشارع طلبا جازما. وعلى هذا فالسنة ترادف المندوب والمستحب فيقال المسنون, وإذا جاء في كتب الفقهاء يسن أو المسنون أو سنة ويعني أو مندوب أو مستحب فهي بمعنى واحد. فقوله هنا وركعات السنة لعله يريد بذلك يعني الركعات التي هي مستحبة والتي هي من قبيل السنن التي هي ليست بواجبة ولكن الإنسان يحرص عليها. وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه أن أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله الصلاة, ثم يسأل هل له من تطوع, يقول الله تعالى هل لي عبدي من تطوع, فيكمل به صلاة الفرض. سبق الحديث في ذلك. والتطوعات والسنن الإنسان يحرص عليها لأنها كالسياج للفرائض, والذي يتهاون في السنن يتهاون في الفرائض, يعني من سهل عليه التهاون في السنن يسهل عليه التهاون في الفرائض, ومن حافظ على السنن فهو من باب أولى يحافظ على الفرائض. والله تعالى يقول في حديث القدسي وما تقرب إلي عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها الحديث. ثم أورد أبو داود رحمه الله ثلاثة حديث, الأول عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وفيه أن من حافظ على 12 ركعة في كل يوم يعني في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. وحديث عائشة رضي الله عنها يعني فيها بيان تفصيل تلك الركعات, وأنها 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. التفصيل موجود في حديث عائشة, التفصيل لهذه السنن الرواتب 12 أو 12 موجود في حديث عائشة, 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر و2 قبل الفجر. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه يعني المحافظة على 10 ركعات, ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر قبل الغداء, يعني هذه ركعات 12. وحديث ام حبيبة وحديث عائشة متفقان من ناحية العدد, وان 4 قبل الظهر, بخلاف حديث ابن عمر فان 2 قبل الظهر. ولا شك ان الاتيان بالاكمل والافضل الذي هو 4 انه هو الاولى, ومن اتى بالاثنتين فحسن ولا باس بذلك. واذكر من الامور التي كان اذكرها عن سماحة الشيخ عبد باز رحمه الله عليه, وكنت ذكرت هذا في المحاضره التي القيتها عقب وفاته بخمسه ايام, انني كنت دخلت وانا دخلت معه الى المسجد النبوي, وبعد ان اذن للظهر وصففت بجواره وصلى هو 4 وانا صليت ركعتين وجلست, وبعدما سلم التفت الي وقال انت صليت ركعتين؟ قلت نعم صليت ركعتين. قال 4 احسن وافضل لانها جاءت يعني في حديث عائشه وام حبيبه, ويعني وهي زياده خير, يعني فهي يعني اولى وافضل. وهذا من نبله وفضله ونصحه رحمة الله عليه, فإنه ينبه يعني على يعني أمورا يعني يعني فيها الكمال, وإن كان الاتيان بذلك يعني موافق للسنة, إلا أن الذي جاءت به السنة هو أكمل وهو أفضل هو الأولى, فكان نبهني على ذلك رحمة الله عليه. الحاصل أن الاتيان بالأكمل والذي جاء في حديث أم حبيبة وحديث عائشة لا شك أنه أكمل وأفضل, ومن أتى بركعتين فقد جاءت السنة بذلك. ومعلوم أن الأصغر يدخل في الأكبر, إذا أتي بالأكبر فقد أتي بالأصغر, يعني معناه ولكن من أتى بالأصغر ما أتى بالأكبر, من أتى بالأصغر ما أتى بالأكبر، بل من أتى بالأكبر هو الذي حصل الفضل وحصل زيادة الخير وحصل زيادة الخير، لأن 4 ركعات لا شك أن الاتيان بها أفضل من الاتيان بثنتين. وعلى هذا فإن هذه الأحاديث الثلاثة دلت على هذه الرواتب، وحديث أم حبيبة وعائشة متفقان على ذكر العدد وهو 12، وحديث أم حبيبة غير مفصل وحديث عائشة مفصل. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب كلها في بيته، في حديث عائشة كان يصلي في بيته 4 ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته ويصلي 2، وهكذا في كل الرواتب كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر قال بعد المغرب في بيته، وهذا يفيد أن ذلك في بيته، ولكن عائشة رضي الله عنها مبينة أن تلك الرواتب كانت في البيت، أن تلك الرواتب في البيت، فتكون يعني هذا الذي جاء في حديث ابن عمر أي مثل ما جاء في حديث عائشة، إلا أن ابن عمر نص على ذلك يعني فيما يتعلق بالمغرب، وعائشة كما هو معلوم هي أدرى وأعلم، لأنها تخبر أنه كان يصلي في بيتها 4 ثم يخرج ثم يرجع ويصلي 2، ثم في كل راتبة من الرواتب يأتي بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيته كما جاء ذلك مبينا عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فهذا يدل على ذلك قوله وفعله، ففعله أنه كان يصلي في بيته النوافل الرواتب، وقوله هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. إيش حديث ابن عمر إيش لفظه؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 2 وبعدها 2 وبعد المغرب 2 في بيته وبعد صلاة العشاء 2، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2، يعني ما ذكر فيه يعني 2 قبل صلاة الفجر. ومن المعلوم أنها هي آكد الرواتب، يعني هي آكد الرواتب وآكد السنن التي هي 2 نعم. في الأول من صلى حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى هو ابن الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، أخرج له البخاري، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم، البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، عن ابن علي، عن البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، وابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المشهور بابن علي نسبة إلى أمه، وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن داود بن أبي هند، عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا نعم ومسلم وأصحاب السنن، عن النعمان بن سالم، عن النعمان بن سالم وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن عمرو بن أوس، عن عمرو بن أوس وهو ثقة قال عنه تابعي كبير، هو تابعي كبير يعني ما قال عنه ثقة ولا شيء، أخرج أصحاب الكتب نعم. لا لم يذكر، قال تابعي كبير من الثانية وهي من ذكره في الصحابة بس ولم يحكم عليه، ها؟ ولم يحكم، هو خرج له أصحاب الكتب الستة ومنهم البخاري ومسلم نعم. عن عنبسة بن أبي سفيان، عن عنبسة بن أبي سفيان وهو يقال له رؤية، وقال أبو نعيم اتفق الأئمة على أنه تابعي، خرج له مسلم وأصحاب السنة، وقيل له رؤية وقيل أنه تابعي أو اتفق الأئمة إيه أبو نعيم يقول اتفق اتفق الائمه على يقول ابو نعيم اتفق الائمه على انه تابعي يعني ليس بصحابي. وحديث اخرجه مسلم واصحاب السنن اخرجه مسلم واصحاب السنن. عن ام حبيبه عن ام حبيبه وهي ام المؤمنين بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنها وارضاها. ام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين حديثها اخرجه اصحاب الكتب السته. في الحديث من صلى في اليوم في يوم 12 ركعه تطوعا بني لهن له بهن بيت في الجنه. نعم بني له بهن بيت في الجنه يعني الـ يعني الـ الـ يعني ان هذا هو جزاؤه يبني الله له بيتا في الجنه يعني هذا البيت يعني فيه من النعيم ما فيه. قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن خالد عن خالد وهو بن مهران الحذاء وهو لقبه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. قال حاء وحدثنا مسدد ثم قال حاء وهو للتحول من اسناد الى اسناد. حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقه اخرجه البخاري تعليق البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع عن يزيد بن زريع وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن خالد المعنى خالد هو الحذاء المعنى يعني ان الروايه أن الطريقين متفقين متفقان في المعنى. عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد نعم ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتها وقد حفظت الشيء الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية مثل ما أخبرت به في هذا الحديث من أنه يصلي النوافل كلها في بيتها. في الحديث كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي هل يجوز أن تصلى سردا دون السلام بينهن؟ والله الذي يبدو أن الصلاة أنها ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين. قالت في الحديث وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم يعني أكثر ما جاء عنه في الوتر 13 ركعة في صلاة الليل مع الوتر وجاء وأقل ما جاء سبع ركعات وأكثر ما جاء 11 ركعة 11 ركعة وقيل إن 13 يعني هي 11 ولكن الثنتين إما أن يراد بها الركعتان اللتان يصليهما وهو جالسا بعد الوتر وقيل إنهما ركعتان خفيفتان يبدأ بهما صلاة الليل وقيل إنهما سنة العشاء وقيل غير ذلك ويعني وجاء عنه أقل شيء ورد سبع وهنا تسع فيها الوتر يعني أن هذا يعني في بعض أحواله ولكن أصول ما كان يزيد على 11 كما جاء عن عائشة ولكنه قد ينقص عنها إلى 9 وإلى 7 ولم يأتي عنه أقل من 7. قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. كان يصلي ليلا طويلا وهو قائم وليلا طويلا وهو جالس يعني معناه أنه كان يصلي يعني قائما ويصلي جالسا وإذا صلى عن قيام ركع عن قيام وسجد عن قيام وإذا صلى عن جلوس ركع عن جلوس وسجد ركع بالإيماء وسجد بالإيماء عن جلوس. وقد جاء أيضا أنه كان يدخل في الصلاة جالسا أو أنه كان يعني يقرأ يعني من صلاة الليل يعني شيء كثير وهو جالس فإذا بقي 30 آية أو 40 آية قام وقرأها وهو قائم ثم ركع فيكون يعني أول صلاته عن جلوس أو أول قيامه للركعة عن جلوس في جلوس وهو الكثير ثم بعد ذلك يقوم ويقرأ 30 آية أو 40 آية الباقية عليه التي كان أراد أن يقرأها ثم يركع ويسجد صلى الله عليه وسلم. فهو كان إذا صلى قائما ركع عن قيام، وإذا صلى جالسا ركع عن جلوس، ولكنه قد يصلي جالسا ثم يقوم كما سبقت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات وهي أعلى ما يكون عند أبي داود. القعنبي ومالك ونافع وابن عمر، بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهذا هو أعلى ما يكون عند أبي داود. والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في البيت. المعروف من هديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في البيت، والركعات هي أربع، يعني سواء كان في المسجد أو في البيت، يعني قبل الظهر. يعني على ما هو الأولى والأفضل، وإلا فإن ذلك جائز، يعني الذي جاء في حديث ابن عمر، ولكن الأربع أكمل وأفضل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة وهو يتعلق بست من هذه الاثني عشر التي جاءت في حديثها، أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر في بيتها، كان لا يدع أربعا قبل الظهر هكذا. أيوة. وركعتين قبل صلاة الغداء. لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء، يعني في بيتها، لأنها تحكي عن الشيء الذي يجري في بيتها، وقد جاء ذلك مبينا في الحديث الذي قبل هذا، فهذا فيه يعني دليل على يعني على ست ركعات من الاثني عشر التي جاءت في حديثها السابق. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى. يحيى هو بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب ركعتي الفجر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب ركعتي الفجر، يعني بعد أن أتى بالترجمة الأولى التي تحتاج الباب العام، وأتى بالرواتب التي تكون تابعة للصلوات، يعني أتى بالأحاديث التي تجمع عددا منها، التي تجمعه كلها أو تجمع بعضها، تجمعها كلها، الذي هو حديث أم حبيبة وحديث عائشة وحديث ابن عباس ابن عمر، أو تجمع بعضها الذي هو نصفها أربعا قبل الظهر وثنتين قبل الغداء، يعني في حديث عائشة. عند ذلك بعد ذلك بدأ بتفريع الأبواب الخاصة بهذه الرواتب، وبدأ بركعتي الفجر لأنها آكد الرواتب، آكدها وأهمها، والتي كان عليه الصلاة والسلام لا يتركها لا في حضر ولا في سفر، ركعة الفجر ما كان يتركها لا في الحضر ولا في السفر, حتى السفر يداوم عليها, حتى في السفر يداوم عليها. فإذا هي آتى بهذه الرواتب وهي أهم هذه الرواتب وأكدها, فكان يحافظ عليها في السفر كما كان يحافظ عليها في الحضر. أورد أبو داود رحمه الله بعد الترجمة العامة التي فيها جملة الرواتب بدأ بالرواتب كل واحدة على حدة, فأتى بركعتي الفجر. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعة, لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعة الفجر, يعني ما كان يتعاهدها ويحافظ على شيء منها مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر. وقد جاء في الحديث أيضا يعني مثل هذا المعنى, إلا أنه لم يكن يعني يحافظ على شيء محافظته على الوتر وعلى ركعتي الفجر, فكان لا يتركها لا في حضر ولا في سفر, يعني الوتر وركعتي الفجر. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج. يحيى مسدد ومحيى ويحيى مر ذكرهما, يحيى هو ابن سعيد القطان, وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ما أخرج له أصحاب الكتب؟ عندي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه بعدين ما أقيل فيه شيء آخر منه. لعل هذا ولي المختلف فيه. ها؟ لا المختلف فيه في صحبته. أيوه. نعم. إيش قال فيه غير ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعده يقول ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاله مسلم وعده غيره في كبار التابعين. أين؟ وكان قاص أهل مكة مجمعا على ثقته. يعني هو ثقة يعني متفق على ثقته, وقال بعضهم أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال له صحابي, وإنما الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو الصحابي. وأما مجرد الولادة في حياته فإن المخضرمين قد ولدوا في حياته, يعني مولودون يعني في يعني أدرك الجاهلية والإسلام, لكن يعني الذي ولد في حياته يعني معناه أنه يعني صغير يعني بعد البعثة وكذا. نعم. عن عائشة. عن عائشة مرة ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب في تخفيفهما. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب تخفيفهما, لأنه أبو داود أورد عدة تراجم تتعلق بركعتي الفجر, أولها ركعتي الفجر أي إثباتهما وبيان أهميتهما, ثم تخفيفهما يعني أنه لا يطيلهما بل يخففهما, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما. ودليل ذلك حديث عائشة وما جاء من الأحاديث التي فيها القراءة, وأنه يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد أو آيتين, آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية, وكل هذا يدل على التخفيف, وكل هذا يدل على التخفيف, كونه يقرأ فيهما بقل هو الله واحد قل يا الكافرون وقل هو الله واحد, أو بآية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران أو آيتين من سورة آل عمران, كل ركعة يقرأ فيها آية, يعني هذا يدل على تخفيفها. وحديث عائشة الذي أورده أبو داود هنا يدل على التخفيف الشديد, بل قالت عائشة أنها قالت يعني هل قرأ فيهما بأم القرآن يعني لسرعتي, ولكن لا يعني ذلك أنه لم يقرأ بل هو يقرأ بل ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد, ولكن هذا إشارة إلى التخفيف وإلى مقارنتها بركعاته الأخرى أنها يعني ليست بشيء يعني من ناحية يعني مقدارها يعني فهي خفيفة جدا, لكن لا يعني ذلك أنه لم يقرأ، بل هو يقرأ ويقرأ قل هو الله أحد، ولكن المقصود الإشارة إلى أنه خففهما. ويشبه هذا الحديث الذي سبق أن مر قريبا في قضية الشك، صلاة يعني الإنسان يصلي وهو شاك في الوقت، الذي مر قريبا يعني منذ يومين أو ثلاثة، وأن المقصود من ذلك أنه يصليها في أول الوقت، يعني حتى يعني يكون بعض الناس يعني كأنه يعني يتردد في الوقت، يعني هل دخل الوقت إلا ما دخل. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس، وهو الذي يحافظ على الوقت، وهو الذي يعرف دخول الوقت، ولكن بعض المأمومين يعني لسرعة لشدة المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها يعني يتردد هل دخل الوقت إلا ما دخل. وإن وجد التردد بالفعل فلا يؤثر، لأن العبرة بالإمام، هو المسؤول عن الوقت والذي يحافظ على الوقت، وغيره تابع له. فالحاصل أن ذاك يعني أنه يعني معناه المبادرة وعدم التأخر في شيء بعد دخول الوقت، وهنا التخفيف الشديد. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني. أحمد بن أبي شعيب الحراني هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن زهير بن معاوية. عن زهير بن معاوية هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن الأنصاري وهو أبو الرجال، الذي يكنى الذي يلقب بأبي الرجال، وكنيته أبو عبد الرحمن، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل له أبو الرجال لأنه ولد له عشرة من الولد. وهو ثقة، أخرج له اللي أخرجته أظن شخص آخر، هذا محمد عبد الرحمن. إيش بعد ذلك؟ لا، هو هذا يروي عن أمه، لأن عمرة بن أمه هي أم أبي الرجال. إذا كان هو فهو أخرج له أصحاب الكتب، لكن يعني نص على كنيته أو لقبه ما وين فيه ترجمته؟ ترجمت محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال هو. أنا خرجت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري. لا لا، هذا الذي عن عمره ابنها، ابنه هذا ابنها، محمد بن عبد الرحمن بن أبو الرجال هو نفسه أبو الرجال، هو ابن عمره. لا بس يعني خرج له من يعني هو أصحاب الكتب وإلا بعضهم. هذا محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال البخاري ومسلم، هذا بارك الله فيك لم يخرج له أبو داود. محمد بن عبد الرحمن بن حارث الأنصاري أبو الرجال لم يخرج له أبو داود. ما خرجه أبو داود؟ خرج له البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. ما أدري إذا كان أنه يعني ما خرج له أبو داود، يعني أما عمره هي أمه، عمره أمه، لكن إذا كان مخرج له أبو داود يعني يكون غيره، بس يعني أو يتحقق من قضية نجد التهذيب. نشوف شوف التهذيب، تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب؟ التهذيب لأنه الطبع الجديد هو تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب هو قال يعني يروي عن أمه عمره. وأيضا يحيى بن سعيد الأنصاري يعني كلهم مدنيون. إيه هو كذلك روى، لكنه روى عن أمه لكن لم يخرج له أبو داود، إنما لأنه ذكره محمد عبد الرحمن وقال روى عن أمه عمرة. أيوه نعم. وعنه يحيى بن سعيد. أيوه. لا إذا كان ما خرج له يعني هذا يمكن يعرف عن طريق تهذيب الكمال، تهذيب الكمال يعني يذكر بالحروف في آخر الترجمة. آخر ترجمة الرجل. إيه لكن الثاني إذا عمره يصير عمد. اللي هو؟ محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري. أيوة. هو يروي عنه. على كل هو الكلام على إذا كان إنه ما روى له أبو داود هذا. أي. يعني ما في إشكال إنه يصير ذاك. أما هذا الثاني محمد بن عبد الرحمن بن سعد روى عن عمته عمره وروى عنه يحيى بن سعيد. أخرج له أصحاب الكتب. وهذا روى عن أمه وروى عنه يحيى بن سعيد. بس الكلام على كونه يعني هل أخرج له أبو داود ولا ما أخرج؟ يعني أنا ما أدري، لكن أنا لما وجدت يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عنه وعمره هي أمه يعني، لكن هو في التقريب ما فيه يعني ذكر أبي داود. لا. ولا تهذيب التهذيب. ولا تهذيب التهذيب. شوف يعني الرمز أيضا في تهذيب التهذيب. ايضا ما في ابو داود، اذا يكون هذا لعله مثل ما ذكرتم. اقول مثل ما ذكرتم يعني معناها محمد بن عبد الرحمن ايش بن سعد بن زراره الانصاري. محمد بن عبد الرحمن بن سعد ابن زراره بن سعد. نعم. ابن زراره يعني سعد ولا اسعد؟ كتب سعد محمد بن عبد الرحمن بن سعد. هو سبق أن مر بنا عبد الرحمن ابن أبو الرجال يعني عند أبي داود. محمد عبد الرحمن بن سعد. بن سعد؟ نعم. محمد عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. نعم. أي محمد عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. نعم. محمد بن عبد الرحمن ما أدري هل فيه سعد بن زرارة أو أن أسعد اسم لسعد، ما أدري. هو أسعد بن زرارة معروف، ولكن هل فيه سعد أيضا؟ ليس في الرواة سعد بن زرارة. ليس في الرواة سعد بن زرارة. أيوة في الرواة. أيه. أقول ما أدري هل يكون. لا بس هكذا هو حتى في التهذيب. حتى يعني في التهذيب. سعد أيضاً. سعد. نعم. وأسعد بن زرارة ما قيل في سعد أسعد يعني يمكن. ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. يعني جده لأمه يعني معناه صار هذا ثاني. يعني هو نفسه. نعم. هو الراوي نفسه. يعني معناه أنه يعني غير سعد بن زرارة، يعني معناه أنه بدل سعد بن زرارة أسعد بن زرارة. أي بدل أسعد. بدل سعد أسعد. نعم. يعني فيكون لكن بس سعد بن زرارة هذا. في موجود لأن هنا في التهذيب محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة، ويقال ابن محمد بدل عبد الله. ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة. على كل ما ندري قضية الشخص يعني هذا الآن الذي هو يعني يروي عن عمته عمرة اللي هو محمد بن عبد الرحمن هذا. نعم. بن سعد بن زرارة. نعم. يروي عن عمته عمرة ويروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. إذن يكون هو هذا، وهو خرج أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة، وهي مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عن عائشة وقد مر ذكرها. تسمية الفاتحة بأم القرآن. ها؟ تسمية الفاتحة بأم القرآن. هنا وش فيه؟ يعني لماذا؟ ولا يعني كأنها يعني أصل القرآن يعني و يعني هو طبعا جامعة لا شك أنه جامعة للمعاني يعني خاصة التوحيد. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر يعني بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا دليل على تخفيفها أيضا يعني يكون يقرأ فيها هاتين السورتين القصيرين يعني أنها أن الركعتين خفيفتان، فهو داخل تحت الترجمة أو يدل على الترجمة تخفيفهما، لأنه قرأ فيهما هاتان السورتان القصيرتان وهما سورة الإخلاص. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مروان بن معاوية. عن مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن كيسان. عن يزيد بن كيسان وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق يخطئ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي حازم. عن أبي حازم سلمة بن دينار ولا غيره؟ سلمان الأشجعي. سلمان الأشجعي منصوص عليه؟ نعم. عن أبي حازم سلمان الأشجعي، لأن في هذه الطبقة شخصان قال هم أبو حازم وهما يرويان عن أبي هريرة، سلمان الأشجعي وسلمة بن دينار. وهنا سلمان الأشجعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثنا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. المشهور قل والله عن سورة الإخلاص. نعم. المشهور. أي نعم، وهذه أيضا قالها سورة الإخلاص لأنها كلها مشتملة على إخلاص العبادة لله وعلى التوحيد، لأن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون، ثم بعد ذلك جاءت ولا أنت ولا أنا عبد ما عبدتم كررت، وجاءت لا ولا أنتم عبدون ما أعبد مرتين، كلها يعني هي إخلاص. ولهذا يقال للسورتين سورة الإخلاص، ويقال لقوله الله سورة الإخلاص. جاءت يعني مواضع أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. أين؟ مثل ركعتي الطواف. أين؟ في المزية فقط لأنها والله الذي يبدو لأنهما يعني فيهما التوحيد وفيهما إخلاص العبادة لله عز وجل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال رضي الله عنه أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما خرج صلى بالناس، وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. وهذا أيضا يتعلق بركعتي الفجر، ويعني وفيه يعني ذكر التخفيف لأنه صلاهما يعني خفيفتين بعد يعني بعدما أعلنه وبعدما مضى أعلمه وبعدما مضى يعني جزء من الوقت، وبسبب أن عائشة رضي الله عنها كانت تسأله عن شيء فحصل التأخر في إذانه صلى الله عليه وسلم. إيش قال في أوله؟ قال عن بلال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر. نعم، وهذا بلال رضي الله عنه إذا جاء وقت الإقامة جاء وآذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج، إلا أنه لما جاء قبل أن يؤذنه سألته عن عائشة عن شيء فانشغل به معها حتى يعني مضى جزء من الوقت وحتى ظهر النهار أو فضحه الصبح، يعني معناه أنه ظهر وبدأ ويعني خرج عن الوقت المعتاد الذي كان يصلي به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. قال فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، يعني بعدما فرغ من عائشة وآذنه في الصلاة وذهب وتابع آذانه، يعني على المقصود أنه أقام الصلاة، أقام الصلاة آذان الرسول وذهب وأقام الصلاة. أيوة. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما خرج صلى بالناس، وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا. يعني لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول يعني تأخر وكان يصلي ركعتين بعد أن آذنه، ف فأخبره بأن عائشة يعني يعتذر عن التأخر الذي حصل عن العادة بأن عائشة شغلته. أيوة. قال وأنه أبطأ عليه بالخروج. وأنه أبطأ عليه بالخروج يعني بعد أنه عائشة شغلته وقد أخبره وبعد ما ضاش من الوقت ومع ذلك أبطأ بالخروج ومع ذلك أبطأ في الخروج يعني يعني قال له يعني أنك يعني أنك تأخرت وأنك يعني صليت هاتين الركعتين يعني بعد أن أذنتك وقد مضى شيء من الوقت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لو تأخرت أكثر من ذلك لصليتهما وأحسنتهما وأجملتهما. نعم. فدل هذا على تأكد هاتين الركعتين وعلى أهميتهما وعن الإنسان يبدأ بهما يعني ولو مضى يعني شيء من الوقت بل عند القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني طلعت الشمس وقاموا يعني صلوا الركعتين قبل أن يصلوا يعني قضاء قبل أن يصلوا الفجر لما ناموا في الوادي وحصل لهم النوم يعني قضاء صلى الركعتين أولا. قال حدثنا أحمد بن حنبل. لكن لو حصل أن التأخر حصل إلى أن يعني لم يبق إلا مقدار ركعة على طلوع الشمس فإنه يأتي بالفرض يأتي بالفرض يعني ما يشتغل بالنافلة ويخرج الوقت ولكنه يقضي النافلة بعد ذلك يقضي النافلة بعد ذلك ضحى. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مر ذكره. عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن العلاء. عن عبد الله بن العلاء وهو ثقة. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي. عن أبي زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي وهو ثقة. نعم. أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود وحده. عن بلال. عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الإسناد. الإسناد يعني صحيح. لأن في ترجمة أبي زيادة. إيه قالوا أنه يعني لم يسمع. لكن هنا الحديث أنه حدث يقول. هذا يفيد لأنه سمع منه. أي. نعم. نصحح تقريب والله يعني يمكن يقال انه يعني في الحديث رقم كذا تصريحه بالتحديد او تصريحه بالسماع. لا يعني ابو زيادة عبيد الله بن زيادة عند ترجمته انه حدثه قال روايته عن بلال مرسلة أو أرسل قال إيش روايته إيه وروايته عن بلال مرسلة أين يعني هنا تصريح بالتحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوهما أي ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل يعني وقيل في معنى ذلك طردتكم الخيل يعني أن العدو لاحقكم يعني معناها أنكم يعني صلوها على أي حال كنتم فلا تتركوا هذه النافلة سواء كنتم راكبين أو غير راكبين. وقيل معناه أنها لو طردتكم الخيل يعني بمعنى أنهم يعني ارتحلوا وأن يعني أنه يعني يحصل يعني ذهاب الناس عنهم فإنهم يعني لا يتساهلون في أمر هاتين الركعتين لكن الاسناد يعني غير صحيح, الاسناد غير صحيح من جهة ان فيه ابن سيلان هذا كما يعني سيأتي. نعم. قال حدثنا مسدد عن خالد. خالد هو ابن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق. عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن زيد. عن ابن زيد وهو محمد ابن زيد ابن قنفذ وهو ثقة أخرجه أبو داود. محمد بن زيد بن المهاجر ابن قنفذ مسلم وأصحاب السنن أخرجه مسلم ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن سيلان. عن ابن سيلان وقيل هو عبد الله وقيل عبد ربه وقيل جابر وهو مقبول وهو قال عنه مقبول وقال غيره عنه أنه مجهول أخرج له أبو داود وحده. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركعتي الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية, قال هذه في الركعة الأولى, وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ يعني في ركعتي الفجر بهاتين الآيتين, الآية الأولى من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية, والآية الثانية في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية, هذه في الآية في الركعة الأولى وهذه في الركعة الثانية, وهو كما هو واضح دليل على تخفيفهما لأن كونه يقرأ في الركعة الأولى آية وفي الركعة الثانية آية يعني معناه أنهما مخففتان. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هو الكوفي الذي كنا نقول يعني مدة طويلة أنه المصري, وهو خطأ منا ووهم, فهو أحمد بن عبد الله بن يونس.